وعن وابصة ابن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي في مسنديهما، هو حديث حسن على القول الراجح. طيب، يبقى سيدنا وابصة، اسمه وابصة ابن معبد، بيسأل النبي، فالنبي قال له: أنت بتسألني عن البر؟ البر اللي هو الطاعة، عايز يسأل عن الطاعة والقرب من الله والبعد عن المعاصي. فقال له، قال له: استفتي قلبك. يعني ايه؟ برضو بيوضح له اكتر رسول الله: البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. يعني يا اخوانا، البر عشان تبقى في طاعة ابتعد عن المعاصي. فحيجي السؤال: ابتعد عن المعاصي ازاي؟ اديني المؤشر يا رسول الله اللي من خلاله اكون بعيد عن المعاصي وان الحاجة دي مش معصية. فقال له: ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب. معاملة انت مش مرتاح لها، ابعد عنها. طريقة تعامل مع واحدة ست مثلا، او مش حاسس كده، لو حد شافك بتبقى متضايق، يبقى ابعد عنها. مفيش ضوابط. تعمل الشيء كأن في حديث اخر النبي صلى الله عليه وسلم جميل قوي، بيقول ايه؟ استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح. تخيل الرجل الصالح هيشوفك دلوقتي في الموقف ده، هتبقى عامل ازاي؟ لو هتستحي منه، يبقى انت في خلوتك استحي من الله زي ما بتستحي من الرجل الصالح ده، كإشارة وكمبدأ يبقى معاك في البعد عن المعاصي، لأن من الطاعة ومن البر البعد عن المعاصي. ابتعد عن المعاصي ازاي؟ الحاجة اللي مش بتطمئن إليه القلب ولا بتطمئن إليه النفس، ابعد عنها. والحاجة اللي بتطمئن إليه النفس والقلب، اعملها ما فيهاش مشاكل. والإثم، طب الذنب بقى والمعاصي، ما حاك في النفس وتردد في الصدر، حاجة مش مستريح لها، مع ان انت سألت وقالوا لك حلال ينفع، ما فيهاش حاجة يا ابني، توكل على الله، معاملة حلال، ما فيهاش ربا ولا حاجة، بس انت دايما الان يبقى انت الحمد لله احمد ربنا عندك فطرة طيبة. طبعا الكلام ده كله اللي عنده فطرة طيبة، اللي عايز يعرف الحق، مش اللي بيقول علقها في رقبة عالم يطلع سالم. لا، ان كده بقى انت، هو ده بقى اللي بيقول كده بينطبق عليك الكلام. لا، وان افتاك الناس وافتوك. حتى لو العالم او الشيخ قال لك ينفع وانت عارف انه ما ينفعش عشان في معطيات انت ما حكيتهاش، او حس ان الشيخ مش ملم وتسرع في الاجابه، يبقى ما تقوليش انا ماليش دعوه، انا قلت الشيخ هو اللي قال لي. لا، وان افتاك الناس وافتوك. شفت بقى المعنى الصحيح؟ مش تعمل الحرام وانا حاسس كده ان مشاهده الافلام ما فيهاش حاجه، انا مستريح. انا لا، ده في احكام واضحه وثابته لازم انت تسال فيها، دي واضحه. لكش الصلاه خمس فرض، تقول لا انا حاسس ليه اربعه، حاسس لهم اربع صلوات بس. لا، الاحكام الواضحه الصريحه دي ما فيهاش كلام. بنتكلم عن المعاملات المستحدثه. يعني انا زمان هنا هو في المستشفى كنا بناخد يوم اوف، اوف يعني يوم اجازه، مع يوم اول بقى ما بدات بقى، ففاكر ان ده من قوانين العمل، يعني الدكتور بياخد يوم زياده، كان الموظف ما بياخدش، يعني بناخد جمعه ويوم ايه، ويوم اضافي اسمه الاوف. بس اليوم ده احنا بنمضيه، مش بنكتب بقى رسمي، انا بنمضي في اليوم اللي بعده اللي انت جيت. فانا بس على طول اهل العلم، في دكتور في دار علوم انا برتاح له جدا، بيتقي الله، راجل نحسبه على خير. فقلت له: والله يا شيخ كذا كذا كذا. قال لي: مدام بإذن المدير، ومدام الدنيا ماشية والشغل ماشي، فاش حاجة يعني، الحمد لله. واتبسطت بقى رسمي اهي، وارجع بعد شوية بقى متضايق ومتوتر، ما ازاي؟ طب انا بمضي، طب ده كذب، ده مش طب. انا صغير خالص بقى، ما عنديش بقى اي ادوات علمية ولا حاجة، يعني انا بسأل المشايخ، والمشايخ اللي انا واثق اللي هو شيخ يخاف الله، يعني عارفه الشيخ ده شخص راجل نحسبه على خير. قال لي: والله بارو ممكن سألته مرتين ثلاثة ومش قادر. لا، وفي الاخر بقى يعني حاولت اسال حد تاني، حتى ده قال لي: لا، ما دام المسؤوليه سيتهرب منها المدير اذا عوتب عليها، دي مش من صلاحياته. ارتحت للقول ده، يعني لما انت فين فلان احمد رجب فين احمد رجب ايه ده ده اوف لا ده مش اوف ده مأمورية هيقول كده صح ما مش هقول لك ده اجازة رسم يبقى هيتهرب يبقى دي مش بصلاحياته يبقى لا جزء اللي انت تعتمد عليها قال لي القول ان شرح صدري له وعملت برغم انه ضد مصلحتي هو ده بقى معنى والاثم ما حاك في صدرك وتردد في النفس وتردد في الصدر واين افتاك الناس وافتاك يبقى مهما انت ممكن تبقى في معاملة وتلاقي نفسك متردد فيها لا ارجع تاني واسأل فيها تاني واشرح اكتر علشان لغاية ما ينشرح صدرك لشيء وتعمل مش فرصة فلان قال لي ده انا سمعت في التلفزيون ده في الراديو النهاردة وانا مش سمعت مش عارف لا فيش الكلام ده دين ولازم تسأل عنه صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.